إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على شرح الباب السادس والمنزلة السادسة، وهي باب التذكر ومنزلة التذكر. بعد منزلة التفكر يأتي التذكر. وكالعادة يستشهد المصنف بكتاب الله تبارك وتعالى على أصل هذه المنزلة، وأنها مما ذكر في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وما يتذكر إلا من ينيب. ثم قال: التفكر فوق، أو قال: التذكر فوق التفكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود. فإن التفكر طلب والتذكر وجود. ثم ذكر أبنية التذكر. إذن منزلة التذكر لابد أن تمر على مراحل. أولا، يجب أن تكون بعد الفكرة، أن يكون التذكر بعد التفكر. الأمر الثاني، أن الذي ينتفع بالتذكر وينزل هذه المنزلة لابد أن يكون قد نزل من قبل منزلة الإنابة. وما يتذكر إلا من ينيب، لابد أن يكون قد حقق الإنابة. وقد تكلمنا عن الإنابة في المنزلة الرابعة. ولا يتحقق ولا تتحقق إنابة كما ذكرنا إلا بتوبة ومحاسبة، ولا يكون كل ذلك إلا باليقظة. ولذلك كان هذا الترتيب في المنازل له قصد معين، وتبنى المنازل بعضها على بعض، تسبق بعض المنازل بعضها وتلحق الأخرى ببعضها البعض. والتذكر من الذكر وهو ضد النسيان. التذكر من الذكر وهو ضد النسيان، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح كما بينه المصنف، أن التذكر هو منزلة فوق التفكر، تكون بعد الفكرة، لأن الفكرة طلب. التفكر هو طلب، هو إعمال للفكرة، هو إعمال للعقل، هو نظر في الآيات القرآنية، هو نظر في الآيات الكونية، هو تبصر، هو تلمس البصيرة للوصول إلى البغية، كما بينه المصنف في المنزلة السابقة، حيث قال أن التفكر هو تلمس البصيرة لاستدراك البغية. إذن هو مجهود، التفكر مجهود. أما التذكر فهو وجود، فهو ذكر للفوائد التي وصلت إليها، هو أن تعيش تلك الفوائد التي وصلت إليها، هو أن تتمتع بتلك المعاني وتلك الحقائق التي وصلت إليها. لأن الإنسان إذا وصل إلى نتيجة معينة، أو وصل إلى فكرة معينة، أو وصل إلى فائدة معينة، قد ينساها، قد يغيب عنها. فتأتي منزلة التذكر لاستحضارها، لوجودها، لعيشها، لأن تعيشها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ثم ينزل القلب منزلة التذكر وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال سبحانه: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والتذكر من خواص أولي الألباب، كما قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول، يعني أصحاب العقول الذين أعملوها في التفكر وفي النظر، هم الآن سينتفعون بالتذكر، لأنه سيذكر شيئا، سيذكر معنى وصل إليه سابقا. لأنك إن لم تحقق التفكر، ماذا ستتذكر؟ ما الذي ستذكره؟ فلذلك التذكر يكون لأولي العقول والنهى. وقال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال: والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان، والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، يعني هما منزلتان فيهما أخذ وعطاء، فيهما تكامل، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم، كما قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحق، وحتى نطقت بالإيمان، وحتى نطقت بالثبات، وحتى نطقت بالمعرفة. فهاتان المنزلتان يعني ضروريتان وأساسيتان. ولذلك نحن نجد ارتباط هاتين المنزلتين بين التفكر والتذكر في قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن الذين يذكرون، قلنا التذكر هو لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن التذكر قرين التفكر، قرين مقترن. نعم، لذلك أهل الذكر هم أهل تفكر قبل أن يكونوا أهل ذكر، وهذا الذي يمكن أن يفسر سبب عدم حضور القلب في الذكر. أنت يكون لك ورد من ذكر، من تسبيح واستغفار وأوراد تسبح الله سبحانه، قد لا يحضر قلبك. لماذا؟ لأنك مقصر في باب التفكر، لابد أن ترجع إلى باب التفكر حتى يحضر القلب في باب التذكر. ولذلك قال: التذكر وجود، وجود، أن تكون موجودا في الذكر، حاضر القلب في الذكر. والذكر طبعا له فوائد كثيرة، كما قال سبحانه: ولذكر الله أكبر. ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال العلماء: ذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. وقالوا: ذكر الله في الصلاة أكبر من الصلاة نفسها. وقالوا: ذكر الله أعظم أجرا عند الله. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك أكثر من ذكر الله. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فهم أصحاب الأجر والمغفرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات في فضل الذكر كثيرة. وأما في الأحاديث ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر، وقال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله، ذكر الله هو أفضل أعمالكم وخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم. وكذلك عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. هذه رواية البخاري. في رواية مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. تصور الفرق بين الذاكر وبين الغافل كالفرق بين الحي والميت. تصور إنسان حي وآخر ميت، ما الفرق بينهما؟ فرق شاسع. هذا يسمع ويبصر ويتحرك ويأكل ويكسب ويسعى في الأرض، وهذا ميت جثة هامدة. فهذا الفرق فعليا بين الذاكر لله سبحانه وبين الغافل عن ذكر الله. وكذلك الفرق بين البيت الذي يذكر فيه الله، البيت الذي يذكر فيه الله تبارك وتعالى يكون منورا بالذكر، بيتا حيا بالذكر. وأما البيت الذي لا يذكر فيه الله يكون كالقبر عياذا بالله، يكون مظلما، يكون خاليا من الملائكة التي تحضر الذكر. فلا بد أن ينتبه المسلم إلى مسألة الذكر. عمل الذكر هذا هو أساسي بالنسبة للمريد الذي يسعى إلى مرضات الله تبارك وتعالى ويسعى إلى الدار الآخرة. لماذا؟ لأن هذه الأوراد هي التي سترتب لك منازلك، هي التي ستكون زادك وقوتك في سيرك إلى الله. وطبعا هذا لا ينقص من فضل الأعمال المفروضة، الصلوات والصيام وغيرها، ولكن الذكر هو أمر دؤوب، شيء لابد أن يكون لك دأب فيه ومحافظة عليه. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخلا إلى المدينة، فمروا على جبل جمدان، فقال: هذا جمدان سبق المفردون. وكذلك جاءت بالتخفيف: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ وفي الرواية الأخرى: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمفردون والمفردون كلاهما بنفس المعنى، وهم الندرة من الناس، إنسان فرد، إنسان نادر يقل وجوده. على يسر الذكر، على يسر هذا العمل، عمل سهل، ذكر الله سبحانه أمر سهل لأنه يكون على اللسان ولا لا يأخذ منك وقتا، وقد تذكر الله سبحانه وأنت في شغلك أو في طريقك أو في أي مكان، فالأمر بسيط ميسر، ومع ذلك لا تجد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن صار الذاكرون الله كثيرا، انظر يقول لك ليس مجرد ذكر، لا، ذكر كثير، لابد أن يكون كثيرا تستوفي فيه جهدك. فهؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قلة من الناس، ندرة من الناس. سبق هؤلاء المفردون، سبقوا بالأجر وسبقوا إلى الجنة وسبقوا إلى الدرجات العلا. وطبعا الأحاديث في فضل الذكر كثيرة معلومة. فإذا نكتفي بهذا القدر من فضل الذكر. نرجع إلى المتن. فذكر إذا المصنف أن أبنية التذكر 3 أشياء: الانتفاع بالعظة، واستبصار العبرة، والظفر بثمرة الفكرة. إذا الانتفاع بالعظة، أن تنتفع بالمواعظ، تنتفع بالدروس، تنتفع بخطب الجمعة، تنتفع بقراءتك ومطالعتك وبعلمك، حتى ولو كان في شيء ليس فيه رقائق وليس فيه ترغيب وترهيب. قد يكون درس فقه ومع ذلك تنتفع به، تجد فيه موعظة لقلبك. مثال مثلا تجد في درس الفقه مثلا كلاما عن الطهارة أو كلاما عن أوقات الصلاة أو شروط الصلاة، فتنتفع بذلك بأن يزيد إقبالك على هذا العلم ويزيد تصحيحك لعباداتك ويكون لك محافظة على العبادة وتبصر بفقه وبعلم. المهم أن تنتفع بما تسمع. وسيأتي معنا آخر المنازل، منزلة السماع، وسنذكر ما فيها. قال: واستبصار العبرة، أن تنظر إلى مواضع العبرة، أن الله بصرك وأراك عبرة وأوضح لك معنى قد خفي عليك من قبل، أو قد خفي على من معك، أو على من هو مثلك. يعني أنتم تحضرون الدرس فتجد شخصا لاحت له عبرة وفائدة وحقيقة ربما لا تلوح لغيره، فهذه من ماذا؟ من استبصار العبرة، لأن له البصيرة، شعاع عين القلب الذي ذكرناه. ثم الظفر بثمرة الفكرة هو أن يكون لباب التفكر أثر في قلبك وأثر في حياتك، لا يكون تفكرك مضيعة للوقت، بل يكون تفكرك تأمل وعبرة وحكمة. نعم. ثم بين هذه الثلاثة وبين كيف ينتفع بها. قال: وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء، بشدة الافتقار إليها، وبالعمى عن عيب الواعظ، وبذكر الوعد والوعيد. متى تنتفع بالموعظة؟ ومتى تنتفع بالدرس؟ ومتى تنتفع بالخطبة؟ ومتى تنتفع بالنصح؟ ومتى تنتفع بالقراءة والمطالعة؟ تنتفع بذلك عند توفر هذه الشروط الثلاثة، فاحفظها واكتبها وحاول أن تطبقها. الشرط الأول شدة الافتقار إليه، أن تشعر أنك مفترق، مفتقر، أنك محتاج، أنك تحتاج إلى كلمات ترقق قلبك. كلما زادت حاجتك كلما زاد الانتفاع بتلك الموعظة. وأما إذا جئت إلى الدرس أو إلى الخطبة أو إلى طلب العلم أو غير ذلك وأنت مستغن، وأنت يعني مستكبر عن هذه المعرفة، تقول أنا أعرفها وأعرف هذه المعلومات، فعند ذلك لن تنتفع بها. لماذا؟ لأنك تظن أنها معك وليست معك، لأن العبرة بماذا؟ بالتذكر. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ليس الأمر بأن تعرف شيئا جديدا في كل مرة، ولكن الأمر وحقيقة الأمر هو أن تتذكر. وإلا فكل الناس ربما يكونون قد سمعوا كثيرا من القرآن ولكن لا يحفظوه ولا يستحضروه. نعم. إذن الافتقار، شدة الافتقار، ليس مجرد افتقار، لا، شدة في الافتقار إليه. وبالعمى عن عيب الواعظ، أحيانا أيضا ربما يصدك على الانتفاع هو عيب قد وقفت عليه لهذا الواعظ، وطبعا هذا الواعظ إنسان ومهما يكن فله عيب، حتى من الصحابة ولا معصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزه الله سبحانه الأنبياء والرسل، الرسل والأنبياء نزههم عن المعايب، عن العيوب. لماذا؟ حتى لا يصرف ذلك الناس عن الحق، الأنبياء فقط. أما غير الأنبياء فبقوا بعيوبهم، وربما ذلك كان امتحانا، أن تأتيك فائدة ويأتيك علم وتأتيك موعظة من شخص أنت تظن أن به عيبا معينا. طيب هو له عيب، يعني هو إنسان، إذا اكتشفت أن له عيبا فقد اكتشفت أنه إنسان، ليس من جنس الملائكة، وليس هو نبي مرسل معصوم، فكأنك لم تكتشف شيئا. وكل إنسان له عيب، ومن لم تطلع على عيبه فإنه له يقينا أن له عيب، فاعلم ذلك. ولكن يجب أن تتعامى وتتغافل عن تلك العيوب. وهذا أيضا يحدث في خطب الجمعة، أحيانا تدخل إلى خطبة جمعة وتعلم أن الخطيب فيه عيب معين، سواء في منهجه أو في اعتقاده أو في كذا، فربما يصرفك ذلك عن أخذ المعلومات والانتفاع بما يقول. خذ ما يقوله لأنه يقول وينقل عن الله وعن رسول الله، انتفع بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع عنك الواعظة وعيوبها، سيحاسبه الله سبحانه. الأمر الثالث حتى تنتفع بالموعظة هو أن تذكر الوعد والوعيد، أن تكون الجنة والنار حاضرة في ذهنك، أن يكون التنعيم والجزاء الحسن والمغفرة والثواب والأجر العظيم هذا الوعد، والوعيد العذاب والنار والحشر إلى جهنم عياذا بالله والتنكيل، كل ذلك لابد أن يكون حاضرا، وهذا هو الوعيد. لابد أن يكون الأمران حاضران في قلبك. ولذلك دائما ما نتكلم في فضائل الأعمال بالترغيب والترهيب، لماذا؟ لأنه يساعدك على استحضار الوعد والوعيد، وإلا فحاول أنت أن تستحضر ذلك، أن تستحضر الوعد والوعيد. إذا انتفعت بهذه الموعظة ماذا سيكون لك من الخير الجزيل ومن الجنة والبركة إلى آخره، وإذا لم تنتفع بها قد يكون مصيرك إلى النار، وقد تخالف أمر الله دون معرفة منك، وقد تؤاخذ على ذلك. فلا بد للوعد والوعيد أن يكون حاضرا في قلبك، وهذا نوع من التذكر كذلك. نعم. الأمر الثاني في استبصار العبرة يقول: وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء تحتاج حتى تستبصر العبرة وتنظر إلى مواقع العبر، إلى ثلاثة أشياء. أولا بحياة العقل، أن يكون عقلك وقلبك حيا، كما قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، أي لمن كان له قلب حي، وإلا فكل الناس لهم قلوب. فيقصد بمن كان له قلب، أي من كان له قلب حي، والقلب هو العقل، أو قلوب يعقلون بها، فالقلب هو الذي يعقل. فتحتاج إلى قلب حي بعيدا عن أمراضه وعن أسقامه، أسقام القلوب مثل الحسد، مثل، وسيأتي معنا بعضها، مثل الحسد، مثل الكبر، مثل الطمع، مثل الشهوة، مثل الغفلة، كل هذه أمراض قلوب تمرض القلب وتسقمه وتميته. نعم. فتحتاج إلى حياة كاملة للعقل، عقل صافي، لم يتأثر بالشهوات. قد يقول قائل: هو العقل المفروض أنه شيء يعني يعمل المنطق، هو كأنه آلة حاسبة، يعني لا تتأثر بالشهوات. نقول: لا، القلب يتأثر بالشهوات، العقل يتأثر، والمنطق، العقل والمنطق يتأثران بماذا؟ بالشهوات. فلذلك الكفار رغم أن لهم عقولا إلا أنهم لم يهتدوا بها إلى التوحيد. كثير من العلماء لهم عقول ونبوغ في مجالهم، في الرياضيات أو في الفيزياء أو في كذا، ومع ذلك هم ملحدون ينكرون وجود الله. لماذا؟ لأن عقولهم قد تأثرت بماذا؟ بما هم عليه من الكفر، فلم يهتدوا. ولو كانت عقولهم محررة تماما فربما يهديهم الله تبارك وتعالى. إذن العقل قد يتأثر بالشهوة، تحتاج إلى قلب حي وإلى عقل حي. قال ثم: ومعرفة الأيام. وهذه مسألة الزمن والوقت، وقلنا أنها مسألة جوهرية في السلوك إلى الله، لأن الوقت والزمن والأيام هذا عمرك، هذا رأس مالك الحقيقي، رأس مالك، كيف ستستثمره في طاعة الله أو تستثمره في معصية الله وفي الغفلة وفي اللعب. فأن يكون لك معرفة بالأيام، أن ترى المرور الأيام، أن ترى سرعة انقضاء العمر، أن ترى سرعة انقضاء الحياة، لابد أن تستشعر ذلك. إذا استشعرت ذلك ستقبل على العبادة. أما إذا كنت تظن أنك ستعيش كثيرا ويكون لك طول أمل، وسيأتي معنا مسألة الأمل هذه لأنها تصد عن فعل الخيرات، ستؤجل التوبة وتؤجل صلاتك، وسأفعل ذلك غدا، وسأتوب السنة القادمة، وحتى أصل إلى كذا وسأفعل، فيكون لك آمال وطول أمل. أما الذي يريد أن يتبصر العبرة فعلا لابد أن يكون له معرفة بالأيام وقصر أمل ويقين بسرعة انقضاء الحياة. ثم قال: والسلامة من الأغراض. قد تكون أعراضا لكن الأغراض هو الأصح، لأن الإنسان قد يكون له غرض دنيوي في حضور درس أو في سماع خطبة أو في كذا، لابد أن تسلم من الأغراض. بعض الناس يعبد الله على حرف، يعبد الله على حرف، يعبد الله من أجل غرض من وعرض من الدنيا يسير، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإن أصابه خير قال والله هذا الدين وهذا الالتزام حسنا، وإن أصابه شر وابتلاء قال انقلب على وجهه وقال والله هذا دين سوء ولا لا لا لا يصلح معي، سيفسد علي دنياي. هذا حال الذي جاء بغرض، جاء له غاية معينة، غاية أخرى، ورأى طلب الحق وطلب الهداية وطلب العبرة والبصيرة، لأن البصيرة شيء رباني ونوراني ربما يتأثر بشهوات الدنيا وبحطام الدنيا، لو خالطه شيء من الدنيا يختفي مباشرة، ترجع في الظلام عياذا بالله. فأنوار البصيرة لابد أن تسلم من أغراض الدنيا وأعراض الدنيا والشهوات الخفية في القلب والأطماع الخفية في القلب. أما الأمر الأخير في الظفر بثمرة الفكرة، قال: وإنما يجنى ثمرة الفكر بثلاثة أشياء. كيف تجني ثمار الفكرة والتفكر؟ إنما يجنى ثمر الفكر بثلاثة أشياء: بقصر الأمل، أن يظن أنه يعني لا يعيش كثيرا، أو أن حياته قصيرة فعلا وستمر الأيام، حتى لو عاش كثيرا ستمر الأيام بسرعة، فيبادر بالأعمال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر إذا أصبح لم ينتظر أن يمسي، وإذا أمسى لم ينتظر أن يصبح. انظر إلى قصر الأمل، صار أمله نصف يوم، يظن أنه سيعيش إلى نصف يوم. وذكر أن بعض الصالحين كان له مريدين، فحضر وقت الصلاة فقاموا للصلاة، فقام الشيخ وقدم شابا منهم ليصلي بهم إماما، كان يقدم أصحابه. فالشاب أراد أن يعتذر، يعني أصر عليه، فقال: إذا صليت بكم هذه الصلاة فلن أصلي بكم الصلاة الأخرى. يعني مثلا هم قاموا إلى صلاة المغرب، فقال: إذا صليت بكم صلاة المغرب لن أصلي بكم العشاء. فقال له الشيخ: أو تظن أنك تعيش إلى الصلاة الأخرى؟ ارجع ارجع، فإنك طويل أمل، أنت ما زلت لم تتعلم بعد، ارجع ارجع إلى الصف. وقدم غيره. لماذا؟ عندك طول أمل، أنت تظن أنك ستعيش ساعة أو ساعتين بعد ذلك، صلي الآن هذه الصلاة، صلاة مودع، صلاة من يودع الدنيا كأنها آخر صلاة في العمر، وبعد ذلك يعني ننظر أتعيش أم لها. فالإنسان الكيس هو قصير الأمل، والذي يعيش ليومه ويبذل جهده في طاعة الله كأنه آخر يوم من أيامه، ولا يؤخر عملا ولا يرجئ شيئا إلى الغد. قال: والتأمل في القرآن أيضا، حتى تجني ثمار الفكر تحتاج إلى تأمل وتفكر وتدبر للقرآن. وسئل بعض العلماء العارفين، فقيل له: يا إمام، كيف نتدبر القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال: لا يزال يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى يفتح عليه في آية. طبعا أنتم تسمعون كثير من الدعاة ممن يهون من كثرة الأعمال، ويقول لك العبرة بالكيفية وليس بالكثرة إلى آخره. هو صحيح، ولكن لن تصل إلى جودة العبادة إلا بالتكثير، إلا بالكثرة. ولذلك تجدون في السلف من أخبارهم من كان يصلي في اليوم والليلة من النوافل 1000 ركعة وخمسمائة ركعة ومائة ركعة وغير ذلك. الإمام أحمد كان يصلي 250 ركعة. هارون الرشيد رغم أنه أمير المؤمنين وله أشغال بالدنيا وله كذا، كان يصلي 100 ركعة. وهكذا كثير من السلف. فلماذا هذه الكثرة؟ هذه الكثرة لأنك تبحث عن جودة، أنت في رياضة، كأنك تقول لعداء ستدخل الآن في منافسات عالمية في العدو، كيف سيصل إلى مستوى جيد في اللياقة البدنية؟ يحتاج إلى تدريب. كيف هو التدريب؟ هو أن يركض ويركض ويركض حتى يتحسن مستوى. هذا هي بالضبط في العبادة، أن تصلي وتصلي وتصلي وتكثر من الصلاة حتى تصل إلى الخشوع، حتى تتعلم الخشوع. كذلك تدبر القرآن، أن تقرأ وتقرأ وتقرأ وختمات متتاليات حتى يفتح لك في آية وتتدبر وتفهم معنى الآية، ولا يصح ذلك إلا لمن نظر في التفسير. لابد أن تنظر دائما في التفسير، الآيات التي لا تعرف معناها حاول أن يكون لك تفسير ميسر تنظر فيه من حين إلى آخر، حتى لا يكون تدبرك للقرآن يعني تفلسفا واستنباطا لكلام لا وجود له ولا حقيقة له. لابد أن يكون التأمل والتدبر في القرآن تبع للتفسير، لأن لا تخرج على تفسير القرآن. نعم، فإذا التأمل في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القفل في القلب أو المانع الذي يمنعك من تدبر القرآن هو فيك أنت، ليس شيئا خارجيا عنك، ليست الظروف، لا، هو في نفسك في قلبك. فتصلح القلب سيفتح لك بإذن الله في القرآن وفي الانتفاع بالقرآن. الأمر الأخير الذي يحتاجه الإنسان ليجني ثمار الفكر هو أن يتجنب مفسدات القلب، مفسدات القلب الخمسة، قال: وقلة الخلطة والتمني والتعلق والشبع والمنام، النوم يعني. هذه الخمسة مفسدات للقلب، تفسد عليك قلبك. فكثرة المخالطة يعني تحرمك من ماذا؟ من التفكر يعني والنظر والاعتبار في نفسك. فكثرة مخالطة الناس ربما تجعل تلك الظلمة، وكل واحد يعني يحدثك على مشاكل الحياة وعلى يعني أمور في الدنيا، يعني ربما يعني يربطك كثيرا بالدنيا، وهذا يضعف قوتك ويعني تقدمك في العبادة. تمني كذلك أن تركب بحر التمني، هذا من المهلكات، ركوب بحر التمني هذا مهلك، يهلك صاحبه، تجده يعيش في أماني الحياة وفي أماني يعني الدنيا، ويتمنى الأموال ويتمنى المناصب ويمني نفسه بالمغفرة وهو لا يعمل في شيء. فركوب بحر التمني هذا مهلك، هذا أخطر الأمراض. المفسد الثالث هو التعلق، هو أن يتعلق قلبك بغير الله، هو أن يتعلق قلبك بشهوة، هو أن يتعلق قلبك برغبة دنيوية تريد أن تصل إليها. فإذا تعلق القلب، إذا تسربت الدنيا إلى القلب أفسدته. القلب كالسفينة، سفينة النجاة التي تخوض بها البحر، ليس هناك إشكال أن تخوض البحر، أن تعيش في الدنيا، أن تحيا في الدنيا، لأنك ستعيش في الدنيا لا محالة، ولكن الإشكال هو أن يتسرب الماء إلى السفينة فتغرق. الإشكال هو أن تتسرب الدنيا إلى القلب فيغرق في البحار الدنيا. ولذلك الشيطان لما مر على آدم وهو في منجدل في طينته ضرب عليه، كانه يطرق بابا فوجده أجوف، قال: لئن سلطت عليك لأهلكنك. لماذا قال هذه العبارة بعد أن علم أنه أجوف؟ أجوف بمعنى أنه يملأ، الإنسان أجوف. ما معنى أجوف؟ يعني يملأ بالشيء، يمكن ملؤه بالشهوة، يمكن أن يمتلئ غضبا، يمكن أن يمتلئ حقدا، يمكن أن يمتلئ كبرا، يمكن أن يمتلئ رغبة في شيء معين فيعميه عن كل شيء. نعم، فلذلك من مهلكات القلب التعلق بغير الله، كثرة التعلق، كثرة المشاغل وكثرة الهموم إلى آخره. الأمر الآخر هو الشبع، هو أن يأكل حتى يشبع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، شر وعاء تملأه هو بطنك. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني لقيمات تقيم بها صلبك وتمسك بها عودك، ليس بالضرورة أن تأكل حتى يعني تشبع حتى لا تتنفس، لا، لابد أن يكون بمقدار حتى تتغلب عن طمعك ورغبتك ونهمك. النهم هذا أيضا من مفسدات القلوب والأمراض القلوب. إذن يقول النبي: فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ثلث يتنفس حتى يعني يجد ما يتحرك، لا يأكل حتى يعني يكون في يعني شبع وبشم. كما ذكر لولد لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال له: يا أبتي لو رأيتني بالأمس قد أكلت من اللحم حتى بشمت، أكلت يعني من اللحم كثيرا حتى بشمت، حتى استلقيت ما عاد يتحرك. فقال له: يا بني، إنك لو مت على تلك الحال ما صليت عليك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل حتى نشبع، يعني لو مت وأنت في هذا البشم وهذا الشبع ما صليت عليك، لن أصلي عليك. وهو ابنه. تأديب الصحابة، الصحابة ما كانوا يأكلون بهذه الطريقة، فكان هناك إذن اعتدال في الأكل. طبعا لا يحرم الإنسان نفسه ولا يحرم أبنائه، ولكن يكون كما قلنا دون الشبع، أن لا يصل إلى رتبة الشبع، لأن الشبع يثقل عن العبادة. وكثرة النوم والمنام، وكثرة النوم طبعا يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم النائم عن صلاة الصبح وعن قيام الليل، قال: هذا رجل بال في أذن الشيطان. يعني النائم هذا صار لعبة في يد الشيطان يتقذفه. وكان السلف يعني يكرهون النوم في الأسحار، فكان ذاك وقت تنزل الإلهي، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذي حاجة فأقضيها. ذاك وقت قضاء الحاجات وتلبية الدعاء واستجابة الدعاء. يكرهون النوم فيه، ويكرهون كثرة النوم، ويكرهون للرجال، حتى العرب حتى في عرفهم يكره العرب للرجل السمنة والكثرة الأكل وكثرة النوم، يعني يكرهون ذلك، يحبون من الرجل أن يكون يعني نشطا ويكون جلدا ويكون يعني ساع في دنياه وفي آخرته إلى آخر ذلك. فهذا المطلوب. أما كثرة النوم، كثرة الطعام يعقبه كثرة نوم، وكثرة النوم تبيد الجسم، تفند الجسم وتفند الطاقة، مهما نمت ساعات طويلة تبقى دائما تشعر بالنقص وتشعر بالتثاقل وتشعر بالضعف. كل ذلك يضعف عن الذكر ويضعف عن المنازل العلية التي ذكرناها. فهذه من مفسدات القلب، احفظوها يعني في هذا المتن، يعني تستفيدون منها في حياتكم وتجدون أثر ذلك دائما. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله سبحانه أن يكون الدرس قد اتضح، وأنا أبسط يعني قدر الإمكان بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا إن كان هناك تساؤل أو استشكال يعني تدعونه في الأسئلة حتى أرجع إليه بسرعة يعني بعد تمام الدرس. إذن لا، ليس هناك أسئلة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا جميعا على الدعاء، بارك الله فيكم وجزاكم الله بالخير مثله. إذن نكتفي بهذا القدر ونختم درسنا، جزاكم الله خيرا جميعا وأحسن إليكم. نختم درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.